قال السائل: السؤال 33: قسم العلماء رحمهم الله الكفر العملي إلى قسمين أكبر وأصغر، سؤالي: هل الحكم بغير ما أنزل الله من الأصغر أم الأكبر؟ وما الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال الجواب: هذه مسألة واضحة مبينة في كلام أهل العلم والأئمة، إن من حكم بغير ما أنزل الله يعتقد جواز ذلك أو أنه أحسن من حكم الله أو أنه مساو لحكم الله أو أنه مخير، إن شاء حكم بحكم الله وإن شاء حكم بغيره، هذا كافر بالإجماع. أما إذا كان يعتقد أن الواجب الحكم بشرع الله عز وجل وأنه هو الحق وأن حكم غيره باطل، ولكن حكم بذلك لأجل رشوة أو لأجل هوى في نفسه في مسألة من المسائل، خالف حكم الله متعمدا في مسألة من المسائل لغرض من أغراضه، إما لهوى في نفسه أو لأجل أخذ رشوة أو مداهنة لأحد، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لا يخرج إلى الكفر، لأنه يعتقد تحريم ذلك وأنه مخطئ وأنه مخالف، فيكون كبيرة من كبائر الذنوب. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. تفصيل جيد. نعم، إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله فهذا كفر مخرج من الملة. وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد يعني تحريم فعله وأن الحق هو الحكم بما أنزل الله فهذا كفر دون كفر، هذه معصية. هذه خلاصة. نعم. قال حاشية: هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو ما قرره الكثير من أهل السنة بخلاف أهل البدعة وهم الخوارج، ولذلك يستدل الكثير ممن نهج منهج الخوارج في تكفير ولاة الأمر والخروج عليهم بآيات الحكم بغير ما أنزل الله في تكفير حكام المسلمين. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله، ومما يوضح ذلك ما أخرجه ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا: كيف رأى ابن عمر في الحرورية؟ قال: يراهم شرار خلق الله. في الحرورية الخوارج. نعم. إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، فسر سعيد بن جبير بذلك، فقال: مما يتبع الحرورية من المتشابه، مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قال: قد كفر ومن كفر عدل. قال: قد كفر ومن كفر عدل عن ربه، ومن عدل بربه فقد أشرك. فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيقتلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. فهذا معنى الرأي الذي نبه عليه ابن عباس، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل القرآن فيه. انتهى من الاعتصام للشاطبي. ولهذا كفروا الحكمين، وكفروا علي رضي الله عنه، وكفروا معاوية. اي نعم، قالوا حكموا بغير ما أنزل الله، حكموا الرجال لأنهم يعني أخطأوا، أقول لأنه حصل خطأ أو كذا فكفروه، وخطأ غير مقصود. إذا حكم الحاكم وأخطأ بعد أن بذل جهده فهو له أجر على اجتهاده ولا إثم عليه. أما إذا حكم بخلاف ما يعلم أنه الحق فهو في النار، أو حكم بهواه على جهل وضلال فهو في النار، قاض في الجنة وقاضيان في النار، نسأل الله العافية. أي نعم، هكذا. نعم. قال السؤال 34: متى يمدينا قبل الوقت؟ ما بقي إلا دقيقة. دقيقة. أي نعم. خلاص، إذا في إشكال في الجواب اللي تفضلت بقراءته. نعم، وإلا نكتفي بهذا. ونختم بالذي هو خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليك. لو حكم في واقعة واحدة بغير ما أنزله، لكن حكمه العام، لكن في واقعة واحدة قضى بغير ما أنزل الله فيها القاضي، ينظر إلى الدافع، ما الذي يعني وعقيدته، هل يعتقد أن ما حكم به هو الأصلح من حكم الله فهو كافر. أما إذا كان يعتقد أن الذي حكم به ليس هو الأصلح وأن حكم الله هو الأصلح لأن ما أنزله الله صالح لكل زمان ومكان، فهذه عقيدته ثابتة، غير أنه يعني ألجئ، ألجأه هواه أو ألجأه يعني ضغوط من يعني ضغوط قوية ما استطاع إلا أن، على كل حال فهذا يعتبر معصية. ولو كانت واقعة واحدة كفر دون كفر في هذه الواقعة، في هذه الواقعة نفسها. هنا نقل عن الشيخ عطية الله يرحمه، ذكر له هذا الحديث، قاضي في الجنة وقاضيان في النار، قال ذا من أول ولا الحين كلهم لا حول ولا قوة بالله. هذا الشيخ عطية الله يرحمه صاحب طرفة، صاحب نكتة، نعم، وإلا ما يعتقد هذا، هو قاضي نعم، ويعني يثنى عليه رحمه الله، الله المستعان. الحمد لله محاكمنا هنا يعني ما يحكمون بما يخالف الكتاب والسنة، وإن كانت مقننة لكنها موافقة للكتاب والسنة بعض الأحكام، وفيه قضاة عدة يتتبعون الأحكام، وإذا رأوا أنها تنقض نقضوها، وهكذا. الله المستعان. أنتم الله يعينكم على طرف، على ثغرة من هذا الجانب، الله يعين. نعم يا شيخ، كمال التوحيد المستحب إذا تركته لا إثم عليك، أما كمال التوحيد الواجب إذا تركته أو تركه الموحد عليه إثم ونقص توحيده، ولا ينقض أصل توحيده، قد يكون معه أصل التوحيد، أصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب، أي نعم. أما كمال التوحيد المستحب فهو زيادة في المستحبات والنوافل المشروعة التي شرع أصلها، مثلا يعني الرواتب والنوافل، هذا إذا تركتها لا إثم عليك، ولكن إذا يعني قمت بها فقد حققت كمال التوحيد المستحب. واضح؟ كمال التوحيد المستحب. الزكاة الواجبة هذا من كمال التوحيد الواجب، والصدقة زيادة على الزكاة من كمال التوحيد المستحب، تتبين بالأمثلة في عندك يعني وجهة أخرى. نعم ما شاء الله.